حديث 411 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كسى عبادة خذ جراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش بغنبر صلاة خذ لي بن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كسى فتح نخل انت المبي جوي لينين